أربعة من دواسل أربعة أنواع نعم أنا وإن وظن كان وأخواتها إن وأخواتها وظن وأخواتها لماذا؟ لأن ما ولا ولاتا من المشبهات بماذا؟ بكان ب وإذا قلنا بكان ممكن أم لا؟ ها؟ ممكن في العمل. طيب ولا نافية الجنس شبيهة بماذا؟ بإن وأخواتها في العمل. إذا الثالث ظن ورأى وحسب ودرى وقال وزعم ووجد وعلم القلبيات فتنصبهما مفعولين فتنصبهما مفعولين. رأيت الله أكبر كل شيء رأيت الله أكبر كل شيء ويلغينا برجحان إن تأخرنا يلغينا أحسن يلغينا طيب ويلغينا برجحان إن تأخرنا نحو القوم في أثري ظننت وبمساوات إن توسطنا نحو وفي الأراضي سلك اللؤم والخورى خورا خورا عندك تكون الواو وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات أو لام الابتداء أو في القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا وسمي ذلك تعليقا نحو لنعلم أي الحجزين أحصى خيرا إن شاء الله. هذا الباب يا أخو باب ظن وأخواتها ظن وأخواتها على نوعين ظن وأخواتها على نوعين. النوع الأول أي أفعال هذا الباب نوعان. النوع الأول أفعال القلوب القلبيات النوع الأول القلبيات نعم وهذا النوع أيضا نوعان هذا النوع نوعان. طيب ألف ما يدل على اليقين ما يدل على اليقين فإن ترسمون تشجيرا نعم أظن أخواتها هكذا فرعان الفرع الأول أفعال القلوب الفرع الثاني أفعال التحويل الفرع الثاني أفعال التحويل تفسير أفعال القلوب وأفعال التحويل. ثم أفعال القلوب قلنا كم نوع نوعان ما يدل على اليقين وما يدل على الرجحان ما يدل على اليقين وما يدل على الرجحان. طيب إذا عندك كم نوع يا أخي؟ ثلاثة أنواع عند التفصيل الأنواع ثلاثة ما يدل على اليقين ما يدل على الرجحان وما يدل على ماذا؟ التحويل التحويل. نضرب مثالا لكل نوع ما يدل على يقين رأيت الله أكبر كل شيء رأيت الله أكبر كل شيء هنا رأى يفيد اليقين أم يفيد غلبة الظن؟ يفيد اليقين يفيد اليقين رأيت الله أكبر كل شيء كل شيء نعم أو علمت الله واحدا في ألوهيته وربوبيته وأسماء وصفاته علمت الله واحدا علمت الله واحدا فعلم يدل على ماذا؟ يدل على اليقين. يدل على اليقين رأيت الله أكبر كل شيء قلنا إفادة هذا الفعل يا أخوة اليقين أم الظن اليقين. أما ظن أو قال نعم يدل على الرجحان وأما صير تحويل أو جعل جعلك الله عالما جعلك الله عالما طيب أي صيرك الله عالما أين المفعولان ياسر جعلك الله عالما. قل آمين. الآن جاوب. ما عرفت بعض. نعم عالما الضمير المتصل جعلك وعالما المفعول الثاني. طيب يا أخوة، إذا قلنا كم نوع؟ الآن اكتبوا الأفعال، أفعال كل نوع. أفعال اليقين خمسة: رأى علم وجد درى، رأى علم وجد درى تعلم، علم وجد درى تعلم. كم؟ خمسة. وأفعال الرجحان ثمانية: قال ظن حسب زعم، قال ظن حسب زعم، حتى حجى جعل، جعل هب، هب. كم؟ ثمانية. هذه أفعال الرجحان. طيب أفعال التحويل: صير، بلى قلنا جعل، لا جعل من أفعال التحويل، صير جعل، صير جعل، وهب، ترك رد، وهب، ترك رد، اتخذ، اتخذ، اتخذ، وماذا؟ اتخذ من التحويل. لا، هناك هب، هنا وهب من الرجحان. قلنا ماذا؟ هب. مثال على هب: هبني من لدنك وليا. نعم، فعل أمر، هنا يفيد ماذا؟ يفيد الدعاء. طيب أفعال التحويل قلنا وهب، أفعال التحويل وهب، ما أفعال الرجحان قلنا هب. طيب يا أخوة، الآن الفرق بين هذه الأفعال بارك الله بكم: قلنا النوع الأول يدل على اليقين، النوع الثاني الرجحان، النوع الثالث التحويل. لكن بعض النحاة قالوا النوع الثالث الذي هو ماذا؟ أفعال التحويل، ليس من هذا الباب. لماذا؟ نعم، أن أفعال التحويل أيضا تنصب مفعولين، تنصب كم مفعول؟ مفعولين. مثال على هذا: طيرك الله عالما، طيرك الله صالحا. طيب الآن أين المفعولان؟ قلنا الضمير أو جعل الله ابنك صالحا، جعل الله ابنك صالحا، ابنك صالحا مفعولان. لماذا قالوا أفعال التحويل ليست من هذا الباب؟ أن أصل المفعولين ليس بمبتدأ وخبر، أصل المفعولين أي أصل مفعولي أفعال التحويل ليس بمبتدأ وخبر. مثال على هذا: الآن إذا قلنا رأيت الله أكبر كل شيء، أين مفعولان؟ الله أكبر كل شيء، ارفع فعل اليقين، يبقى ماذا؟ المفعولان بالأصل ماذا؟ مبتدأ وخبر، الله أكبر كل شيء. جملة تامة أم لا؟ لكن كذلك في ظن، ظننتك مثلا مخطئا، ظننتك مخطئا. طيب يجوز أن نقول ماذا؟ أنت مخطئ. يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. نعم. أما في أفعال التحويل: طيرك الله عالما، طير الله ابنك صالحا. طيب الآن هو بعد ما وصل إلى درجة ماذا؟ إلى هذا الوصف، يدعى له أن يجعله الله صالحا في المستقبل. فإذا رفعنا الفعل هل نقول ابنك صالح؟ لا، هناك فرق بين المدلولين، مدلول المبتدأ والخبر ومدلول ماذا؟ المفعولين. في المفعولين يدعى بحصول المفعول الثاني للمفعول الأول. جعل الله ابنك صالحا، يدعى أن ينسب الله أو أن يجعل الله المفعول الثاني للمفعول الأول، بخلاف المبتدأ والخبر. في المبتدأ والخبر النسبة قائمة أم منتظرة؟ قائمة ثابتة، النسبة قائمة. أو ماذا؟ مثلا صيرت الطين خزفا، إذا رفعنا الفعل هل يصلح أن نقول الطين خزف؟ لا يصلح. أو صيرت اللبن بيتا دارا، إذا رفعنا الفعل هل يمكن نقول اللبن دار؟ لا، هذا لا يصح. إذن نقول ماذا؟ في الأصل أن أفعال التحويل ليست من نواسخ المبتدأ والخبر. ولذا ما ذكرها ابن هشام هنا في القطر، ما ذكرها ابن هشام في القطر، ولكن ذكرها غيره بناء على ماذا؟ أو باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها تنصب مفعولين، كما أن أفعال القلوب أيضا تنصب مفعول. واضح يا أخوة؟ طيب، الآن نبدأ بالكتاب. سعد تعالى إلى هنا. نعم، اشترك. انظر، ذكر افعال القلوب فقط ولم يذكر افعال التحويل، بينما ابن عقيل او ابن مالك ذكر ماذا من الباب الثالث، يعني النواسخ المبتدا والخبر، ذكر المبتدا والخبر. وقال ابن عقيل وافعال التحويل ايضا ينصب ما اصلهما مبتدا وخبر، وهذا ليس بصحيح. نعم. لأظنك يا فرعون، أظنك يا فرعون مسبورا. ها الشاهد عندك يا باب الله. أقوى مسبورة. نعم. طيب، إنهم يرونه بعيدا، يرونه بعيدا عند فؤاد، وبعيدا ونراه قريبا عند أبي محمد. وقريبا. نعم. وقول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثره جنودا، نطفة رأيت الله أكبر كل شيء. أكبر نقول الأول، أول نقول جلالة، الثاني أكبر. نعم. وحسب له لا تحسبوه شرا لكم. عندك حسن وشرا. حسن وجرى كقوله ريثا وفي العدل يا هو تقتدر، فإن اقتضاضا للوفاء حميد. طيب، تمام. ريثا المفعول الأول عند ذي حذيفة. عند أبي أنس التاء مفعول الأول. انظر ما تقول، مفعول الأول قريب، أنت قريب لكن بقي. أنا أرجع لك بعد. عندك أحسن. ما أصله مفعول به أول، لكن الآن ناعد الفعل دوريسة، دوريسة حول الطيرة المفعول الأول. نعم. وقال كقوله يقال به رائد تقول الحمولة طائرة عند أبي عبد العزيز. نعم. وزعم كقوله دعمتني اتخذتني شيخا. طيب ولست بشيخ ليس فعل ماضي. فعل لا عند فعل فقط ليس من افعال القلوب. سلمنا لك من افعال ماذا؟ ايه اكمل اذا اسمها احسن باء زائده التغيير. لست شيخا ولست شيخا. شيخ الخبر لست. نعم طيب. ووجدك قولك تعالى جندوه ان الله هو خير واحرم اجرا. وليد تجدوه عند الله هو خيرا. طيب احسن. وهو عند الله هو ضمير الفصل. نعم طيب. وعلمك قوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات. فان علمتموهن مؤمنات. طيب نعم ابو عبد الرحمن. ها علمتموهن مؤمنات. النون نون النسوة. ها الهاء والنون. الهاء مفعول الاول والنون الثاني. ها احسن بارك الله فيك. صحيح بلى ان كلها ضمير لكن بعضهم يجعل الهاء فقط. نعم. ومن احكام هذه الافعال أنه يجوز فيها عن الغاب والتعبير. خيرا. قالوا من أحكام هذه الأفعال لا بد أن نعلم يا أخوة أن لهذه الأفعال ثلاث أحكام. الأول الإعمال والثاني الإلغاء والثالث التعليق. لهذه الأفعال كم حكم؟ الإعمال والإلغاء والتعليق. الإعمال هو الأصل. الإعمال هو الأصل ويعم جميع الأفعال السابقة. الإعمال ما معنى الإعمال عند عجيب؟ نعم أن تعمل أي تنصب ماذا؟ المبتدأ والخبر مفعولين لها. الحكم الثاني الإلغاء. ما هو الإلغاء يا أخي؟ إبطال العمل لفظا ومعنى. إبطال العمل لفظا ومحلا. طيب لا لمانع وانما لضعف العامل. ابطال ما هو الالغاء؟ ابطال العمل لفظا وماذا؟ ومحلا. ليس لمانع وانما لضعف العامل بسبب توسطه او تاخره. بسبب ماذا؟ توسطه او تاخره. نعم. ما هو الإلغاء؟ ما هو الإلغاء؟ أحمد إبطال العمل لفظا ومحلا. لمانع؟ لا ليس لمانع وإنما لضعف العامل. ولماذا ضعف العامل؟ بسبب توسطه أو تأخره. أي بسبب عدم الاستدابه. بسبب عدم ماذا؟ الاستدابه. الحكم الثالث يا أخي التعليق وهو إبطال العمل لفظا لا محلا. التعليق إبطال العمل لفظا لا محلا لمانع. إبطال العمل لفظا لا محلا. ولماذا إبطال العمل لفظا؟ لماذا؟ لمانع. وهذا المانع هو ماذا؟ لمجيء ما له صدر الكلام بعده. لمجيء ما له صدر الكلام بعده. ما هو التعليق؟ ما هو التعليق أبو محمد؟ لمانع. يوجد مانع فيبطل العمل لفظا لا محلا. وما هو المانع جملة نقول القاعدة؟ ما هو المانع؟ مجيء ما له صدر الكلام. نعم بعد ماذا؟ بعد هذا الفعل. طيب يا أخوة إذا نؤدي الدرس القادم إن شاء الله حتى نأخذ كله لأن هذا الإلغاء والتعليق يحتاج إلى شيء من التفصيل إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيك. الثاني عن الإهمال وعن الإهمال أم ماذا؟ نعم كلامك صحيح لكن جد دقيق. قولي الإلغاء. الحكم الثالث التعليق. إذا أحكام هذه الأفعال الإعمال والإلغاء والتعليق. الإعمال والإلغاء والتعليق. أما الإعمال فتعمل هذه الأفعال في المتبع والخبر ظاهرا وباطنا أو لفظا وحكما. تعمل هذه الأفعال في المتبع والخبر وتنصبهما مفعولين لها لفظا وماذا وحكما. أما الإلغاء فهو الغاء هو نعم أخي ثالث لفظ المحرم أي لمانع غير مانع وإنما لضعف العامل بسبب توقفه أو تأخره بسبب توقفه أو تأخره. إذن إلغاء العمل لفظا ومحلا. طيب قلنا هل بسبب عامل وجود عامل أم لضعف العامل لضعف بسبب وجود مانع أم لضعف العامل نفسه ولماذا ضعف العامل؟ نعم نعم وجوز الإلغاء لا في الابتداء. ماذا قال ابن مالك؟ وجوز الإلغاء لا في الابتداء أي إذا لم يكن العامل في الابتداء جوز الإلغاء. جوز ماذا؟ الإلغاء. مثلا إذا لم يكن في الابتداء يكون ماذا؟ إما أن يتوقف أو يتأخر. إما أن يتوقف أو يتأخر خيرا. طيب والتزم التعليق فيه ماذا؟ نعم لفظا لا محلا بوجود مانع. ما هو هذا المانع؟ نعم نعم مجيء ما له صدر الكلام بعد ماذا؟ بعد هذه الأفعال. نعم فما له صدر الكلام يأتي بعد ماذا؟ بعد العامل مباشرة فيحول بين العامل وبين المبتدأ والخبر فلا يعبر عمله إلى ماذا؟ إلى المبتدأ والخبر أي إلى المعمولين. نعم ففي هذه الحالة ماذا؟ يبطل العمل لفظا ولكن يعمل محلا. وكيف عرفنا انه يعمل محلا؟ بالعطف. اذا عطفنا على المبتدأ والخبر فيكون العطف بالنصب مع ان المبتدأ والخبر ليس منصوبين هنا لفظا ولكن محلا هما في محل لفظ. لذا لما نعطف على المبتدأ والخبر نعطف عليهما بالنصب ام بالرفع؟ بالنصب. طيب تقرأ يا فؤاد تعال هنا. نعم ومن احكام هذه الافعال الإلغاء. طيب وانت ذو الخيار. نعم قال الشاعر: الإلغاء والإعمال أم الإعمال أرجح؟ مذهبا بعضهم قال الإعمال أرجح وبعضهم قال سواء. أما إذا تأخر العامل قال وهو الأرجح، الإهمال أرجح من الإعمال، ويجوز زيدا عالما ظننت. نعم. وجب ماذا؟ العمل. وجب العمل خلافا للكوفيين، فعندهم وإن تقدم العامل يجوز ماذا؟ يجوز الرفع. نعم. وأما الشعر التي لها صدارة الكلام، وإذا جاءت بعد الفعل فيعلق الفعل عن ماذا؟ عن معموديه، فلا يعمل لفظا. ما هي الأشياء التي لها صدارة الكلام؟ ذكر لنا ما النافية، وضرب لنا مثلا بماذا؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طيب علمت، نعم علم من أفعال يقين أم لا؟ من أفعال يقين التي تنطق مفعولين. ما هؤلاء ينطقون؟ هؤلاء مبتدأ وينطقون هذه الجملة خبر. طيب لسبب وجود ما، هل نصب العامل المعمولين لفظا؟ لم ينصبهما لفظا، وإنما نصبهما ماذا؟ محلا. قال وليس مفعولا أولا ولا ثانيا، في اللفظ لا نقول مفعول أول ولا ثاني، وإنما نقول ماذا؟ نعم. أريد شيء آخر، من عندهم شيء؟ ما النافية هذه؟ عمل عمل ليس. ما هؤلاء ينطقون؟ ما زيد قائما؟ ما نافية عامل عمل ماذا؟ عمل ليس. نعم. طيب لكن هؤلاء اسم إشارة مبني في محل ماذا؟ في محل رفع اسم، اسم ما. طيب ثانيا ولا نافية كقولك عن لا زيد قائم ولا عمرو. نعم علمت لا زيد قائم ولا عمرو. طيب هنا لا نافية مشبهة بليس أم نافية وملغاة؟ ولماذا لم يقل لا زيد قائما؟ ما في لا نافية للنكرة، وإلا لا زيد في الدار ولا عمرو. نعم عاملة لا نافية لكن مهملة لا تعمل، وإنما لها ماذا؟ الحكم لا العمل، النفي فقط. الوجوب لا أذكر، نرجع. طيب ماذا قلنا؟ نعم. وما النافي عند الحجازين كليس إن تقدم الاسم ولم يستقبل أن ولا المعمول خبر إلا ظرفا ولا خبر بلا إلا. طيب، وهي اللغة القويمة، والأعمال عندهم يتقدم اسمها على خبرها أن لا تسترن بإن زائد لا خبرها بإن لا، لا يا لا يسترن هذا. وكذا لا النافية في الشعر بشرط تنكير معموليها، لا، أما فيما لا، لكن قال في الشعر فقط بشرط. وكذا لا النافية في الشعر بشرط تنكير معموليها. الحق الثاني ما يعمل عملا ليس لا، كقوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا. طيب ما هذا بشرى؟ ولأعمال أربعة شروط تقدم اسمها لا يصل خبرها به، لا يصل اسمها وخبرها نكرتين، لا يكون ذلك أن يكون ذلك في شيء لا في النكرين، فلا يجوز إعمالها في نحو لا أفضل منك أحد. طيب أين؟ واضح في لا يشترط أن يكون نكرا، أما في ما لم يشترط هذا. طيب علمت ما زيد قائم، هل لنا أن نقول علمت ما زيد قائما أم لا يجوز؟ علمت ما زيد قائم وما زيد قائما، قلنا في ما نعم. لماذا؟ لأن هذه الشروط موجودة أم لا؟ أن يتقدم اسمها على خبرها، ألا تقترن بإن الزائدة ولا خبرها بإلا. نعم، إذا ممكن في ما أن نقول ما نافية مشبهة بليس، أما في لا لا يجوز. والمانع ماذا من عدم الجواب؟